أيضا من العبارات التي لا تجوز قولهم تحترم الآراء والأقوال، تحترم الآراء والأقوال. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فالذين يقولون تحترم الآراء والأقوال قولهم باطل، فلا يحترم إلا الحق، وأما الباطل فإنه لا يحترم بل يبين بطلانه ويفند ويحذر الناس منه، وإلا فإنها تهلك الأمة إذا بقي كل على خطئه. كلام الشيخ في كتاب الإجابات الفاصلة صفحة 43. هذا الجواب من هذا العالم حفظه الله شيخ صالح الفوزان: لا يجيز هذه المقولة تحترم الآراء والأقوال، هذه مقولة باطلة. كيف يحترم الباطل؟ كيف يحترم الكفر؟ كيف تحترم البدعة والضلال؟ لا يمكن. قال: أما الباطل فإنه لا يحترم. إذن تصحح العبارة، تحترم الآراء والأقوال في الحق، أما على إطلاقها فلا تجوز، لأنه لا يجوز احترام الباطل